إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله على ما يسر من تجدد هذا اللقاء، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء. نواصل مستعينين بالله سبحانه وتعالى مدارستنا لعقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وذلك كما ذكرنا غير مرة من خلال إدراج الإمام المصلح السلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى لهذه العقيدة في مقدمة أو في مفتتح كتابه، أو هي الجزء أو القسم الأول من الأقسام الثلاثة التي احتوى عليها كتابه مواهب المنان، كما أشرنا في الحصة الماضية وغيرها أنه رحمه الله تعالى قد حاول أن يكون كتابه هذا شاملا لمباحث الاعتقاد وإصلاح العبادات في الفقه، يعني اقتصر على العبادات فذكر الصلاة و ما يعني يحول حولها يعني من الطهارة وما شكل ذلك، وذكر كذلك الصيام والزكاة والحج، فهذا الذي اقتصر عليه رحمه الله تعالى، وذكر خاتمة تتعلق بأمر السلوك وإصلاح النفوس مختصرة. لكن كما قلنا إن ميزته رحمه الله تبارك وتعالى أنه لم يجري على ما جرى عليه المتأخرون من المنتسبين إلى المالكية، أو غالبهم، خلينا يعني نتحرز، غالبهم قد درجوا على أن يستبدلوا للأسف الشديد عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي عقيدة أهل السنة ومالك الإمام من أئمتهم، و يضع في موضعها عقيدة أبي الحسن الأشعري رحمه الله، ويتقصدون في ذلك ما كان عليه أبو الحسن في طوره الوسط من كونه على عقيدة ابن كلاب أو أشد من ذلك. إن شيخ الإسلام رحمه الله يذكر في بعض مواضع من الفتاوى أو غيرها أن ابن كلاب كان في بعض المواضع أحسن من أبي الحسن في بعض الأشياء. على كل حال، هم يأخذون هذا الجانب ويغفلون عما قرره أبو الحسن نفسه في الإبانة عن أصول الديانة وفي غيرها، أنه رجع إلى عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويأخذون هؤلاء في مسائل السلوك وتزكية النفوس بطريقة الجنيد، كذلك يسقطون ويغفلون أو يتغافلون عن زهد مالك رحمه الله وورعه واستقامته، فكان هذا يعني فيه نوع من الانتقائية غير الموفقة للأسف الشديد. وكما ذكرنا في الحصة الماضية، هل كان مالك رحمه الله تعالى غير سديد الاعتقاد حتى نترك اعتقاده ونأخذ اعتقاد ابن الحسن؟ أن الفرق بين أبي الحسن وبين إمام مالك رحمه الله فرق شاسع جدا، باتفاقهم، باتفاق المؤلف والمخالف، أن الإمام مالك كان أرفع شأن الشعري في كل شيء، استقامة في العلم، في الإمامة، في أي شيء، فمن المعيب جدا أن نترك عقيدته رحمه الله وعقيدة الصحابة والتابعين لهم بإحسان وننتقل إلى عقيدة من هو دونه وعقيدة تخالف عقيدته. وكذلك في أمر السلوك فلا داعي لاعتقاد طريقة الجنيد، فيكفينا الزهد الوارد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والجنيد مع بالمقارنة مع المتأخرين من المنتسبين التصوف وكذا سماء، للأسف الشديد. فلذلك السلطان رحمه الله تعالى كان من توفيق الله عز وجل له أنه ترك هذا الالتقائية الجائرة للأسف الشديد، وجاء بعد بن عاشير، وجاء بعد يعني عبد القادر الفاسي. وكما أشرنا سابقا أنه في مواضع في الفقه أخذ من فقهية عبد القادر الفاسي وكذا، لكنه ترك هذا الشيء كله، ما أسسوا فيه عقائدهم على علم الكلام تركه، ما أسسوا فيه زهدهم وورعهم على قضايا التصوف وكذا كل ترك ذلك، وكان يعني جزاه الله خيرا في كثير من الأمور على السنة رحمه الله تعالى وغفر له. نعم، وقلنا إننا نأخذ عقيدة الإمام بن أبي زيد رحمه الله تعالى من خلال شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وعافاه لها. فوصلنا في كلامنا ونحن نقرأ حول قوله رحمه الله، قول ابن أبي زيد: والطاعة، أي من معتقد أهل السنة والجماعة، الطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. طاعة، طبعا كما سلف معنا أن الطاعة هي في المعروف ولا تكون في معصية الله سبحانه وتعالى، والطاعة والمعصية شيء، والخروج والإنكار العلني ومشاكل ذلك شيء آخر. فممكن أن يأمر بمعصية لا يطاع فيها، ومع ذلك لا يخرج عليه، لا ينكر عليه على العلن، لا ينصح جهرا كما يفعل بعض الناس للأسف الشديد، وهكذا. وآخر ما قرأنا أن المراتب التي يتولى بها ولي الأمر أنها أربع مراتب. الأول النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نص على أحد بعينه، هذا طبعا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أمر في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن جاء لم يأتي يعني نصا صريحا، ولكن يعني جاء أدلة عموما وقرائن وكذا وكذا، يعني أخذ منها الصحابة رضي الله عنهم أن ذلك من رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه للدين، فمن باب أولى أن يرضى للدنيا. الثاني اتفاق أهل الحل والعقد على تعيين خليفة، ويدل له اتفاق الصحابة على اختيار أبي بكر للخلافة رضي الله عنه. الثالث أن يعهد الخليفة إلى رجل يلي الخلافة من بعده، كما حصل من استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، ويدل له أثر عمر رضي الله عنه الذي تقدم قريبا، إن أستخلف كذا داخلي. الرابع أن يتغلب وال أو متغلب على الناس بالقهر والغلبة فيستقر له الأمر، كما حصل من انتزاع أبي العباس السفاح الخلافة من بني أمية. ومعلوم ما كان الأئمة الذين كانوا في يعني عهد الدولة العباسية، ما يعرف أحد منهم يعني نازع في خلافة هؤلاء ولم يعني يدخل في طاعتهم لأجل أنهم انتزعوا الخلافة من غيرهم، انتزاعهم الخلافة بينهم وبين الله عز وجل. لكن المآل، هل استقرت لهم الأمور؟ أما الأمر الأول يحاسبون فيه أمام الله سبحانه وتعالى، لكن الأمر الآخر الذي له تبعات على العامة وله تبعات على ما يحصل في واقع المسلمين ومجتمعهم، هذا لابد. ولذلك كما قلنا في الحصة الماضية أن أحمد رحمه الله لما جاءه بعض فقهاء من بغداد يناقشونه في أمر الخروج على السلطان وكذا، وكان يعني يحذر من ذلك، يقول: الدماء الدماء. قالوا: ما ترى أن هذه الفتنة الواقعة من قضية القول بخلق القرآن؟ قال: هذه فتنة خاصة، جرت فتنة على العلماء، جرت فتنة على أهل الفضل وأهل كذا، لكن الذي يخشى منه فتنة العامة، تقطع السبل وتنتهك الأعراض وكذا وكذا، فهذا الذي يعني يخشى منه. وقد نص على هذا أحمد رحمه الله تعالى كذلك في أصول السنة، وقد ذكر هذه الأمور الأربعة القرطبي في تفسيره عند تفسير قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وذكرها شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند هذه الآية. قال القرطبي: فإن تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعا. وقد سئل سهل بن عبد الله التستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه، ولا تنكر فعاله ولا تفر منه، وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين لم تفشه. هذا من أئمة الزهد، سهل بن عبد الله التستري معروف. وقال ابن خويزمنداد، ولو وثب، ابن خويزمنداد كان من أئمة المالكية الذين بقوا على اعتقاد مالك وعلى طريقة مالك، وذاق في ذلك الأمرين، حيث تآلب عليه المتأخرون ممن ينتسب إلى مالك وينزع إلى الأشعرية وما شكل ذلك، تآلبوا عليه وضيقوا عليه جدا. وهو الذي نص فيما نقله ابن عبد البر أن إمام مالك كان لا يجيز شهادة أهل الأهواء. قال: وأهل الأهواء عند مالك أهل الكلام، أشعرية كانوا أو غير أشعرية، هكذا بالنص الصريح. ولذلك يعني حصل له رحمه الله يعني، وله آراء في الفقه وفي أصوله وكذا يعني عظيمة جدا، في تثبيت خبر الواحد وما شكل ذلك، مذكورة في كتب الأصول. قال ابن خويزمنداد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة، والله أعلم. وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم في قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله، أي الأمير، قال: فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد. متولين بالقهر للإمامة سلبوها سلبا من غير إجماع عليهم ولا عهد لهم. وقال الحافظ في الفتح رحمه الله: وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية. وأما لو تغلب عبد حقيقة، عبد فعلا حبشي، بطريق الشوكة، بطريق الغلب، عنده شوكة وقوة، فإن طاعته تجب، ليش؟ إخمادا للفتنة، لأنه لو قاموا عليه لينتزعوا منه كذا يحدث ما لا أول له ولا آخر من الفتن، صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد في اعتقاده كما في السنة لله لك، ولعلهم يقصدون أصول السنة المعروفة، لأن أصول السنة المطبوعة يعني إنما أخرجت من إما من العقيدة الأجرية أو من اللالكائي، وكان من أول من خرجها الشيخ الألباني رحمه الله، طبعها محمد عيد عباسي بعد ذلك، معروف يعني قديما. قال: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، مدام الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا وبالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. الله أكبر. والغريب أن بعض الناس من ينتسب إلى السنة من هذه الطوائف السرورية والقطبية وكذا، لا داعي لذكر الأسماء، يعني سبحان الله تجده في أماكن أخرى يعظم الإمام أحمد، وقد يشارك معك حتى الواسطية وكذا، ويشارك معك يعني كثير من العلماء الذين تتفقون فيهم وكذا وكذا، ويجي لهذه المسألة، هذه إحدى الكواشف التي تكشف لك بين السلفي والسروري أو القطبي وغير، أحد الكواشف الجلية التي تكشف بين هؤلاء، يصيرون إلى هذه النقطة يصير عندهم خبط وخلط رهيب. والسرورية هي أيضا ما هي؟ هي إلا فرع من القطبية، تعرفون إخوان عموما عندنا البنائية، أول ما أنشئت الإخوان، أول ما أنشأها من؟ حسن البنا، الله يتجاوز عنا وعنا. فكان لها يعني صولة وجولة، لكن لم يكن لها مواجهة واضحة مع الحكام وكذا وكذا، وإن كان هذا في فكر الإخوان عموما شيء مغروس لا يتنازلون عنه إلا أن يشاء الله. في عهد سيد قطب لا، صارت المواجهة واضحة ومكشوفة، ولذلك كان ينظر في كتابه لماذا أعدموني لطرق نسف الكباري. تعرف الكباري؟ شنو الكباري؟ كباري جمع كبري، وهو القنطرة، يقولون كباري قنطرة كبري، لنسفها وتفجير مولدات الكهرباء وغير ذلك. ولكن القطبية ما كان عندهم ذاك الميل مثلا إلى أئمة السنة أو انشغال بالعلم، يعني تجد نقص. جاء محمد سروزي العابدين فأراد أن يطعم، يأخذ، قال دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، دعوة كذا وكذا وكذا، لكن ينقصها تنظيم. فأراد أن يأخذ تنظيم الإخوان مع دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وكذا، ويطعم شيئا كذا، وينتسبون إلى بعض علماء السنة. تجد كثير منهم ما عنده مشكل مع ابن باز ولا الألباني ولا ابن عثيمين وهكذا، من باب ذر الرماد في العيون. ولكن إذا أتوا إلى هذه النقطة يضلون ضلالا بعيدا. وأنتم تسمعون كلام الإمام أحمد رحمه الله، أحمد إمام أهل السنة، وكان هذا الإطلاق له لما صمد في الفتنة رحمه الله تعالى، وإن كان اعتقاده الجميع واحد كما أشار السلطان نفسه رحمه الله تعالى. إمام أحمد، نعيد كلامه، قال: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان. احنا كيف تولى فلان فلان، يخرج على فلان، دار انقلاب أو شيء من هذا، لا دخل لنا نحن في هذا، أو إذا جاءت الفرصة نحن نستنكر هذا الأمر، نستنكر كيف جرى هذا الأمر. لكن هذا الذي أجراه وقد يكون ارتكب إثما وارتكب مجازر وارتكب وفعل وفعل، لكن بعد ذلك استتب له الأمر، يعد إماما شرعيا من هذه الناحية، لا يجوز لك أنت أن تخرج عليه. فالذين ينادون بعد ذلك على فلان الذي انقلب والذي فعل كذا وكذا بأن هذا عدو الله وأن كذا وكذا، معروف يعني الكلام، ولا داعي أن نسمي أحدا. فالإمام أحمد يقول في هؤلاء: من خرج على من تولى على المسلمين سواء تولى عليهم برضاهم أو بالغلبة عليهم فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. وقال الحافظ في الفتح في شرح الحديث: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال: قال ابن بطال رحمه الله: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، دهماء غمار الناس وعامتهم الذين لا يفقهون، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده وهو كثير، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها، كما في الحديث الذي بعده يشير إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، لمن قدر على ذلك. لذلك العلماء يقول: حتى لو رؤي الكفر الصريح والبواح، لكن المسلمون في ضعف من أمرهم لا يملكون قوة يستطيعون بها أن يزيلون هذا الحاكم من محله ثم يولون فيه الأصلح، لا يجوز لهم الخروج، لأن فيه الدمار والهلاك ولا يجنون منه شيئا. وهذا الواقع يساعد، هل هذا الفقه يساعد يصدق؟ وإحنا الحمد لله رب العالمين مصدقين مطمئنين بذلك قبل أن تقع هذه الأشياء في البلدان أو في كثير من البلاد العربية مع الأسف الشديد. كم من دولة أزيل أو أريد إزالة هذا الحاكم الظالم الغاشم قد يكون يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله، والعلماء الربانيون منهم من يعرف كفر هذا الرجل منذ 30 سنة ولم تسمع لهم كلمة واحدة في التهييج عليه منذ 30 سنة. ليش؟ يعلمون أن شعبه مثلا أو غيره من الدول مثلا لو تعاونت الدول الإسلامية على إزالته ووضع غيره لا ما يستطيع ذلك. الذي لا يقول مثل هذا إنما ينظر عند أرنبة أنفه، ليس له أفق. وإذا أقبل فتنة عالية عرفها العلماء أول ما تطل بقرنيها والعياذ بالله يعرفها العلماء، فإذا أدبرت أعرفها أحد، إذا أدبرت بعدما خلفت ودمرت. وهذه البلدان كما قلنا خير شاهد على لمن ألقى السمع وهو شهيد، لما وعظوا هادشي اللي ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، على الأقل يتعظ بالواقع المرير الذي يعيشه كثير من المسلمين، كثير من وحتى في البلاد التي أزيل فيها الطغاة والظلمة الذين كانوا فيها مثلا أو غير ذلك، رجعت إلى سابق عهدها. خذ مثلا، خذ ليبيا مثلا، خذ المثال الأول سوريا مثلا، خذ ليبيا، خذ العراق. مسرح للجريمة، ولم يعد أهلها في أمن وأمان، كان الآخر على ما عنده، لكن كانت الأمور مستتبة، وكثير من المحرمات ومن البوائق والمنكرات لم تكن تظهر في عهده على ما كان عليه من ضلال أو ربما كفر والعياذ بالله، لأنه كان ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنذ زمان قد أقام عليه العلماء الحجة وعرفوه، لكن ما قالوا للناس رجوع لي، هذا لا يسوغ لكم البقاء تحته. أقل ما هنالك أنهم إذا قاموا هم يستنجد بالكفار، يدمرون الشعب كله، وهذا من مقاصد الشريعة أن يحصل هذا. صلى الله العافية من الهوى. ثم قال الشيخ حفظه الله: حق ولاة الأمر على الرعية النصح لهم، ويكون النصح بالسمع والطاعة لهم في المعروف والدعاء لهم، وترك الخروج عليهم ولو كانوا جائرين. والخروج راه يكون أول ما يكون بماذا؟ يكون بالكلام، كما قال القائل: والحرب أولها كلام. العجيب ممن يقول في هذه الأيام بأن الإنكار العلني على الحكام جائزون وأنه لا شيء فيه، فشيء غريب جدا. ويكون النصح بالسمع، والسلف كانوا يقولون حتى الذي يعني يزين الخروج ولا يخرج، وإنه شر من الخوارج المشاركين بالسيف. ويكون النصح بالسمع والطاعة لهم في المعروف والدعاء لهم وترك الخروج عليهم ولو كانوا جائرين. ومن أدلة النصح لهم قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وروى الإمام مالك في الموطأ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم أو من ورائهم. وبعض الناس قد يعني يظن أن النصيحة لما هذه التي تذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي إسداء النصح فقط. لا، من النصح لهم قال: يكون بالسمع والطاعة لهم في المعروف والدعاء لهم وترك الخروج عليهم. هذا النصح، لأن النصيحة مأخوذة من إيش؟ من الإخلاص. نصح الشيء إذا خلص، هذا عسل الناصح، يعني خالص من الغش. وكذلك أنت لا تكون عندك ضغينة على ولاة الأمر، وإنما يكون السمع والطاعة في المعروف والدعاء لهم، وهذا يجعله العلماء من سمات أهل السنة، ويجعلون ضده من سمات أهل الأهواء، وترك الخروج عليه. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغلة ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، أي لا يبقى إذا طبق هذه الثلاثة ما يبقى في قلبه غل، فإنها تنفي الغلة والغشة وفساد القلب وسخائمة، إلى أن قال: وقوله هو مناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقوله ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. وقال النووي في شرحه على مسلم: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. وأبدا أبدا وش يكون الإنكار علني؟ رفق ولطف إطلاقا يكون يجتمعان. أنت يا أخي لو نصحتك أمام الناس ما تطيق نفسك أن تقبل ذلك. والشافعي رحمه الله يقول: عموما تعمدني بنصحك في انفرادي، ولا تلقي النصيحة في الجماعة، فإن النصح في الجماعة نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. إذا كان هذا في عموم الناس لا يرضون ذلك، يرضاه ولي الأمر أبدا. يا سبحان الله العظيم. وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف الناس لطاعتهم. قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم. لا يغروا، إذا يكون هو ظالم تدخل أنت صالح، لا، إما أن تصل إليه فتنصحه في ذلك إن استطعت، أو تسكت تنكر بقلبك، لأن هذا خلاف ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم من أن النصيحة للسلطان على وجه الخصوص لا تكون علانية، وإنما تكون سرا. وقال: وأن يدعى لهم بالصلاح. وقال ابن حجر في الفتح: والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، يعني العلماء، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. ثم قال: ثم إن النصيحة لولاة الأمور وغيرهم تكون سرا وبرفق ولين. ويدل لذلك قول الله عز وجل لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهبا إلى فرعون، هذا مع كفره وجبروته وادعائه الربوبية، ولم يقل انصحوه من هنا أو أظهروا في الناس نصحه. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وفي صحيح البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي وائل شقيق بن سلمة، طبعا هذا من المخضرمين، قال: قيل لأسامة، ألا أسامة بن زيد رضي الله عنه، ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ أدخل عليه وأنصحه، فهل مقتضى النصيحة إذا خرج أن أقول لكم نصحته وقلت له؟ ما صار شيء. مثل ما قال فتاة مرت بطبق مغطى، فقال أحد المتطفلين: يا فتاة ماذا في الصحن؟ قالت: ولماذا غطيناه إذن؟ لماذا غطيناه؟ حتى يخفى ما فيه. لماذا أمرنا الشرع أن نخفي النصيحة إلى السلطان؟ نخرج نقول لكم إننا نصحناه وقلنا له وقال لنا. قال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من فتح الحديث. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر، بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها. وعن عياض بن غنم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه أحمد والحاكم وابن أبي عاصم في السنة. قال الألباني في تخريجه ظلال الجنة في تخريج السنة: فالحديث صحيح بمجموع طرقه. طيب، نقف هنا. هذا الحديث الذي أورده الشيخ بوب عليه الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة. تعرفون الأئمة في كتب الاعتقاد القديمة يصنفون السنة، السنة لله لك شرح أصول الاعتقاد، السنة وجمع لله لك الشريعة للأجري، الإبانة، السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن أحمد، أصول السنة لإمام أحمد، وتكون متضمنة لاعتقاد أهل السنة، أو وقد يضيفون بعض الأشياء التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم. بوب الإمام الحافظ أبو بكر ابن أبي عاصم المتوفى سنة 87 و200 رحمه الله في كتابه السنة لهذا الحديث باب كيف نصيحة الرعية للولاة، باب كيف نصيحة الرعية للولاة. ثم روى بسند إلى عياض بن غنم رضي الله عنه أنه قال لهشام بن حكيم، وهو أيضا صحابي رضي الله عنه، وسنأتي بالقصة لماذا قال عياض بن غنم هذا الكلام لهشام بن حكيم. قال ألم عياض بن غنم يقول لهشام بن حكيم: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وهذا الحديث له سبب ورود، حيث إن عياض بن غنم وهو الفهري لا الأشعري كما استظهره الحافظ بن حجر في الإصابة، على كل حال جلد صاحب دارا حين فتحت دارا مدينة هذه جويه يعني الشام لعل في سوريا حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم رضي الله عنه القول حتى غضب عياض. عياض جلد هذا صاحب دارا، هشام بن حكيم أغلظ عياض القول. ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض، هشام يريد أن يدافع عن موقفه في الإنكار العلني أو في الإغلاظ، قال له هشام لعياض رضي الله عنه: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس؟ فقال عياض بن غنم: يا هشام بن حكيم، قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ فذكر هذا الحديث: من كان أو من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذه بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. فقال له هذا الحديث، فقال عياض بن غنم رضي الله عنه بعد ذلك قال: وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهل لا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ فهل لا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ خرجه الإمام أحمد في مسنده كما سبق. وقال العلامة الألباني رحمه الله: وللحديث شاهد موقوف على عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، أخرجه أحمد بسند حسن. وغير ذلك، هذا غيظ من فيض مما تشتمل عليه كتب السنة في هذا الأمر. ولذلك قال الشيخ بعد ذلك: وإذا خل النصح من الرفق واللين وكان علانية فإنه يضر ولا ينفع. فلا داعي أن نترك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الصريحة ونذهب نتعلق ببعض الأشياء وبعض تصرفات بعض الأئمة وكذا، فإن الإمام مهما على شأنه فإنه كيفما كان يستدل له، لا يستدل به، يستدل له لا يستدل به. شوف لي موقف هنا وموقف هنا، بشر يخطئ، وبعض الأشياء ممكن لعل بثت في بعض الأشرطة بعد ما مات الشيخ الألباني أو مات الشيخ مقبل رحمه الله أو كذا، نتعلق نحن بهذه الأشياء، نترك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الصريحة. صلى الله عليه وسلم. وبعض المشايخ صراحة يذهب إلى أن هذا قد يكون مكيدة من أهل الكفر وأهل البدع والأهواء لتمزيق الصف السلفي، فنسأل الله السلامة والعافية. فإنه يضر ولا ينفع. من المعلوم أن أي إنسان إذا كان عنده نقص، أي إنسان يحب أن ينصح برفق ولين وأن يكون ذلك سرا، فعليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله. هذا لو لم يرد إطلاقا هذه الأحاديث التي تدل على اختصاص ولي الأمر بطريقة نصح معينة، لو لم ترد أصلا، فإن أحد الناس كما أسلفنا لا يحب أن ينصح جهرا، ولا أن يغلظ له في القول، ولا أن يشهر أمام الملأ، فكيف بولي الأمر له رتبة عليك شئت أم أبيت؟ هذا فعل الله سبحانه وتعالى وقسمه. وطبعا التشريف قد يكون هو تكليف في بعض الأمر، لا دخل لنا في هذه الأشياء، لكن شئت أم أبيت هو ولي أمري، فمن باب أولى أن يكون النصيحة له بأحسن أسلوب. قال ففي صحيح مسلم حديث طويل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما